وكانت امرأتي كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا هو علي حين

ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى صدق الله العظيم.